هذا السؤال الأخير، المحلات اللي بتبيع بالنقد هذه هل يجوز لها أن تبيع بالتقسيط برضو ولا يجوز لازم التخصص يا شيخ؟ يعني المحل اللي بيبيع بالنقد أي هل يجوز له أن يبيع أيضا بالأجل؟ أي نعم يجوز. بعض الإخوة يقول أنه لابد من التخصص، يعني هذا يبيع بالنقد لا يجوز له البيع بالأجل. لا غلط، خطأ هذا، غلط. لأن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه. نعم جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، السلام عليكم. تمام الله. هناك مكالمة، تفضل.